في حياته. نعوذ بالله، اذا كان الرجم ما كان من حكم الله تعالى فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقال عليه؟ ورجم اصحابه ورجم خلفاؤه وانتهينا. الصالح وفقدوا ايديهما، امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الايدي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان ابي بكر، في زمان عمر، في زمان عثمان، في زمان علي، في خير القرون. الامر امامنا موجود، تفصيل القران موجود بامر النبي صلى الله عليه وسلم. لا خلاف ولا شكاك ولا اختلاف ولا اشكال، بس مجرد كلام ومجرد دعوي. فباجل ذلك قال بعض العلماء رحمهم الله كربت بهذه السوره مع السوره بطريقه اخرى. طريقه اخرى مثلا ان الله امر النبي قال واصبر وما صبرك الا بالله فلا تحزن عليه فلا تقف في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين ومن المتقين من اتقى قلب انسان محمد صلى الله عليه وسلم اخشى لله واتقى لله. فلما ان الله وعدك ان الله مع الذين اتقوا، الان ذكر مكانه النبي صلى الله عليه وسلم، لما انت صبرت في مقابله المشركين، في إيذاء المشركين، في صفاهتهم، وأنهم يقولون له كذاب، ويقولون له ساحر، ويقولون له كاهن، ويقولون له كذا وكذا، ولكن هو قائم وصابت وراسخ أشد من رسوخ الجبال في الدعوة إلى الله سبحانه، فتحمل سائر الأذى، فأنه دعا من الله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فقال تعالى: لما أنت الصابر على ذلك فاصبر وما صبرك الا بالله، ولما انت متقي الى هذه المرتبه ان الله سيرفع مكانتك. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هذه يعني نتيجه التقوى، هذه يعني انها ثواب التقوى في الدنيا ورفع درجات النبي صلى الله عليه واله وسلم. فبذلك قالوا لها علاقه واضحه جدا، ان الله مع الذين اتقوا، والمعراج ما يصل الا بامر الله، إلا برحمة الله، إلا بفضل الله. وبذلك قالوا لها علاقة، علاقة هذه السورة مع السورة التي مع السورة التي قبلها، يعني سورة الإسراء وسورة النحل. إن الله ختم سورة النحل على ماذا؟ فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، ولا تك في ضيق مما يمكرون. طيب يمكرون ماذا؟ الكفار ماذا يمكرون؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. قال الله تعالى: فانظر ان الله تعالى اسرى بك من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم ارج به الى السماء السابعه، هل فعل ومنع المشركون؟ لا، لما لا يستطيعون هذا كيف يستطيعون؟ ان الله سيحفظك وسيخرجك الى المدينه المنوره وما يفعلون شيئا، ما عندهم في وسعهم شيء، كما ها هنا ما استطاعوا ان يفعلوا شيئا، ان الله قادر. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: العلاقه بين هذه السورتين علاقه عظيمه. قالوا: لو تامل الانسان لوجد ما شاء الله ترتيبا عظيما. لما؟ لانه كلام الله، كلام رب العالمين، فيها ما شاء الله من الاحكام، وما فيها من الأسرار، وما فيها من الفوائد، وما فيها من المنافع. ولكن شرط أن يتدبر الإنسان حق التدبر، فأن يتفكر في آيات الله حق التفكر. قال: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان، قال العلماء رحمه الله تعالى كهذا اللفظ، لفظ سبحانه من التسبيح، والمراد ماذا؟ التنزيه، يعني التنزيه الله تعالى عن كل سوء وكل نقص الذي لا يليق بشان الله عز وجل، انه منزه عن سائر النقائص، انه منزه عن سائر المعايب، انه منزه عن سائر السوء الذي لا يليق بشان الله عز وجل. فبذلك قالوا هذا قاعده، كأن لفظ سبحان مختص مع الله تبارك وتعالى، ولا تكون استعماله إلا إذا كان في مكان تعجب او في خبر عظيم عظيم والا لا يكون استعمال. قالوا كما جاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. وأيضا جاء كما مثلا في آية أخرى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. في قصة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها بنت الصديق زوجة النبي المصطفى المبرأة من السماء رضي الله تعالى عنها، فبذلك لما جاء فيك سبحانك هذا زوجة النبي المصطفى فسمعتم الإفك عليها إن الله اختار زوجة لنبيه وهي تكون نعوذ بالله كذا سبحانك هذا بهتان عظيم. جاء ما شاء الله لفظ سبحانك. أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى سبحان أيضا من التسبيح والتسبيح قالوا استعماله بمعنى الصلاة أيضا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قالوا من المسلين فلولا أنه كان من المسبحين قالوا من المسلين جاء تسبيح بمعنى الصلاة أيضا. ولكن الصلاة ماذا؟ العبادة لله عز وجل. وأيضا الصلاة مشتمل على ماذا؟ العبودية الخالصة لله، التذلل لله، الخضوع والخشوع لله، واعتراف التنزيه والتقديس لله، حتى يبدأ بماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك. وبذلك أيضا فيها تنزيه. وأيضا قال العلماء استعمال لفظ التسبيح للاستثناء أيضا. الاستثناء كما جاء استعماله للصلاة هكذا جاء استعماله للاستثناء. مثلا كما جاء في كتاب الله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم يعني من كان صاحب الرأي وصاحب الفكر عندهم من أخوانهم الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى كان لهم سمار وكان لهم نخيل وأدائك. قال أوسط ألم أقول لكم لولا تسبحون لولا تصلون ما قلتم إن شاء الله لولا قلتم إن شاء الله لما جاء هذا العذاب بكم. فبذلك جاء تسبيب معنى الاستثناء أيضا. وفي هذا الاستثناء استثناء تكون بمشيئة الله أيضا فيها تقديس لله وتنزيه لله. إنسان إذا قال إن شاء الله فبذلك عذاب العلماء رحمهم الله تعالى كهذا اللفظ لها استعمالات كثيرة. أيضا قال بعض العلماء كإما تسبيح من منا قالوا يعني صبح إذا بعد إذا بعد حتى يقال صبح في الماء صبحا كلما يصبح في الماء يصير بعيد. وديما جاء إطلاق لأن الله بعيدا صفات النقصان بعيدا صفات النقصان منزها عن صفات النقصان منزه عن سائر صفات النقصان الذي لا يليق بشان الله عز وجل جل ثناؤه وتقدست أسماؤه حتى وظيفة الملائكة تسبيح وتقديس لله سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. فبذلك قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كهذا يعني سبحانا قال بعض مصدر سمائي لكن سبها مشدد سبها يسبح. وقال بعض أن على تخفيف سباحا يعني سبها في الماء إذا كان سبها في الماء أيضا في معنى البعد والتنزيه لله سبحانه وان تنزيئا كل نقص عن كل سوء عن كل صفات النقص انه منزه سبحانه وتعالى. فبذلك جاء فبهذا قال بس. طيب ايضا قال بعضهم کہ هذا فتكون يقال علم جنس للتنزيه. قالوا مصدر تسبيح. اما سبحان علم جنس للتنزيه يقال علم جنس لماذا؟ للتنزيه والتقديس. اما طيب سبحان منصوب منصوب بماذا؟ جاء سبحان نصب منصوب بماذا؟ قالوا منصوب بفعل مقدر محذوف يعني سبحت سبحان اي سبحت سبحان. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى يعني في لفظ سبحان بس. طيب ها هنا لما جاءت مفسر قال مثلا سبحان وقال بعض تنزيه اشار الى ماذا؟ افهم لان من عادته انه يشير باللفظ موجز لفظ مختصر ولكن الى معاني. قال اشار الى ذلك هذا عالم جنس مخصوص لماذا؟ لصفه التنزيه والتقديس لله. فبذلك قال ماذا يفهم من سبحانه؟ قال التنزيه لله تعالى. طيب تنزيه من اي شيء؟ عن كل صفات السوء عن كل صفات النقصان. فهاهنا ماذا؟ عن صفه العجز كان الرسول كيف ذهب الى الاسرافيل الى واحده وجاء ورجاء ثم اريد وابقى. قال ان الله منزه انه قادر انه قادر على ذلك. فبذلك جاء سبحانه وفيه الم جنس للتنزيه والتقديس. وهاهنا تنزيه باي شيء يعني ان صفه العجز عن هذا الامر العجيب عن هذا الامر الخارق للعاده عن هذا الامر بغير اسباب يعني بدون اسباب كيف ان الله تبارك وتعالى والا الان جاء اشياء اشياء. اول الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور طيارات والان طيارات اسرع اسرع حتى بعضها اسرع من الصوت والان اشياء جاء ما شاء الله فيها حتى كل يعني سنه جديد يجي اشياء اسرع ولكن الاسراء لا يصل حتى الى هذا الزمن بهذا الحد کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ومن المسجد الاقصى الى السماوات. فبذلك قالوا هذا الامر العجيب الامر خارق الاعداء كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك ان الله منزه عن العجز انه قادر على ذلك انه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فبذلك جاء سبحانا سبحانا. اما نسبه ولا ماذا؟ قالوا بفعل مقدر محذوف يعني سبحت سبحانا اما سبحانا من سبح سبح مشدد مشدد بالشد. فاذا كان مشدد مصدر سمائي يقال مصدر سمائي لسبح مشدد او اسم مصدر له او يقال مصدر قياسي. اذا كان مصدر سمائي يكون مشدد اذا كان مصدر قياسي يكون مخفف. سبح سبح كما يقال سبح في الماء اي بعد اي بعد وبعد يعني ما في لما جاء بمعنى بعد فيها معنى البعد ولما جاء فيها معنى البعد جاء معنى التنزيه جاء معنى التنزيه. لما؟ لأن الله بعيد عن صفات النقصان فبذلك منزه عن صفات النقصان. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن سارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الصيام إلى أن قال باب ما جاء في صوم يوم الجمعة صوم يوم الجمعة فيها أقوال من الأئمة رحمه الله تعالى. قال بعضهم بالكراهة مطلقا، يعني صوم يوم الجمعة قالوا فيها كراهة مكروه، القول الأول. والقول الثاني قال بعض الأئمة بالإباحة مطلقا قالوا مباح، ما في كراهة. والقول الثالث قال بعضهم الكراهة إذا كان صوم يوم الجمعة منفردا، وإلا إذا كان واحد إنسان له هذا يصوم من أول أسبوع إلى آخر أسبوع قالوا فلا شيء فيه، ما في كراهة. إذا كان صوم يوم الجمعة منفردا بعده قالوا فيه الكراهة. ذهب بعض الأئمة إلى هذا. وذهب بعض الأئمة الكراهة إذا كان ليس قبله يوم ولا بعد يوم، إذا إنسان صام يوما قبله أو إذا صام يوما بعده قالوا فلا كراهة. ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى إلى هذا. الذين قالوا الكراهة فيها مطلقا قالوا جاء في الحديث هذا عيد للمؤمنين، وقالوا الصوم يوم العيد أيضا يكون فيه الكراهة، إن الله تعالى جعله يوم العيد ولمن جعله يوم الصوم، أيام عيد تكون أيام أكل وشرب. وأيضا قال العلماء فيها كان الهدر والخطر، كما أن بني إسرائيل تجاوزوا في تعظيم السبت ثم شدد الله عليهم، أيضا أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون في تعظيم هذا اليوم حتى تكون سبب الابتلاء والامتحان عليهم، وبذلك قالوا جاء النهي لصوم يومه مفردا. أما ذهب بعض الأئمة رحمه الله قالوا نعم، كان في أول الإسلام كما كان جاء النهي يوم السبت، لمن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت كما سنقرأ لماذا لما تشابه في عليهم مناسبة اليهود. فبذلك لما جاء رسوخ في الإسلام كان رسول الله لم يصوم يوم السبت، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد، قال إنهما أيام عيد عند اليهود والنصارى فأنا أخالفهما. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كان الكراهة في أول الأمر، لما جاء الإسلام برسوخه وبكماله والثبت على ذلك فقالوا لا شيء في ذلك من الكراهة. فبذلك في الأقوال والاختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى في الحقيقة يميلهم من الحق والهدى، لا يقولون من قبل أنفسهم أنهم يتمسكون بكتاب الله فقد ماذا، بعض الأئمة أخذوا بهذا الحديث وبعضهم بهذا وبعضهم بهذا، وبعض لم يبلغ هذا الحديث وبعض بلغ هذا الحديث وبعض ما بلغ هذا الحديث، فبذلك أنهم معذورين في ذلك. لما الآن إنسان يتصور كيف ما بلغ عنده حديث، لما لأن عند كتب ما شاء الله موجود في مكتبة واحد جميع كتب موجود، حتى الآن ما شاء الله جاء أفلام ما شاء الله في فيلم واحد صغير أنت تجعل كتاب بخاري كلها في الجيب، وفيلم واحد فيها جميع بخاري من أول إلى آخر. الآن أما في أول زمان أين الكتب؟ أين الاتصالات الهاتفية؟ وأين الاتصالات هذه المواصلات؟ وأين هذا؟ يعني أن المحدثين رحمهم الله تعالى يسافرون ستة أشهر، ستة أشهر يسافرون أجل حديث واحد. هذا في زمان المحدثين، في زمان المحدثين. أما قبل زمان قليل، يعني قبل مثلا 60 سنة أو قبل 70 سنة، فانظر حصول العلم كيف كان صعب. حتى أنا ما أعرف، جاء واحد رجل هنا في الحج وسلم علي وسألني أنت ولد شيخ خير محمد فلان؟ فقال نعم. فقال أبوك كان يدرس في مدرسة فلاني عندنا في القرية، وأنا ما شاء الله خدمته، لأن قال ما كان في المدرسة يعني وسائل للطلباء، وسائل السكن ووسائل المعاش. حتى أنا قلت طيب أنت تسكن في بيتي ولكن آتيك يعني الغداء فقط، أما الأشياء فليس عندي. فقال ما آتي له إلا الغداء، ماذا؟ قال الخبز واحد، إما لبن وإما شيء، وإما الملح واللبن، وإما ملح واللبن وهذا. وقال أنه درس هنا 2 سنين وما كان عنده إلا خبزا واحدا، وأما في الليل ما عنده شيء. أين الفطور وأين الأشياء وأين الفواكه وأين كذا وأين كذا؟ الآن ما شاء الله طلبة في المدارس يقول هو ما أسكن إلا مكيف لازم. الآن طلبة يحكم الأستاذ، طلبة يشترط أول على أصحاب المدارس كي أنا أدخل مدرسة ولكن تكون سكن كذا والحمامات كذا وأن الكراسي كذا وتكون الأكل ما شاء الله تكون جداول الأكل ماذا تكون كم أيام اللحم وكم أيام الرز وكم أيام كذا. الطالب يشترط حتى الأساتذة والأصحاب المدارس يقبلون، وإلا طالب ما يجي. حتى الآن مصلي لا يصلي في المسجد إذا لا يكون المسجد مفروشا ومكيفا. المصلين لا يدخلون المساجد. أنت فانظر، واحد مسجد ما شاء الله مكيفة مفروشة، واحد مسجد ما عندها تكييف، كم هنا مصلي وكم هنا؟ والله تحاسب. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك هذه نعمة، لكن علينا أداء الشكر. إن شكرتم لأزيدنكم. ليس معنى إنسان لا يستفيد من النعم، يستفيد من النعم ولكن شكر على النعم. فبذلك قال العلماء أن المحدثين رحمهم الله تعالى كانوا معذورين، الأئمة كانوا معذورين، كبعض بلغ عنده حديث الآخر ما بلغ عنده حديث. والصحابة ما شاء الله كانوا مجاهدين في سبيل الله، كانوا ما شاء الله فرسانا في النهار ورهبانا في الليل. فبذلك كان الصحابي عنده حديث وأنه سافر للجهاد وما رجع إلى المدينة مرة أخرى. فبذلك جميعهم على الحق والهدى، ولا نقول فيهم إلا خيرا. رحمة الله عليهم أجمعين. جاء باب حدث القاسم بن دينار قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر. قال بعض العلماء يعني غرة الشهر من أول الشهر، وقال بعضهم غرة الشهر معناه يعني أيام البيض، أيام البيض. أيضا يقال أيام الغر يعني الليلة 13 رابع عشر 15، لأن فيها ما شاء الله نور في القمر، وبذلك يقال أيام البيض. قال كلما كان يفطر يوم الجمعة، كلما كان يفطر يوم، فبذلك ها هنا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصوم يوم الجمعة، فبذلك ذهب بعضهم بهذا الحديث. وفي الباب أن ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى رحمه الله حديث عبد الله حديث حسن غريب، يعني ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله في هذا الباب هذا، قال أنه حسن غريب. قال وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده، يعني إذا صام قبله أو إذا صام بعده قالوا فلا كراهة فيه. قال وروى شعبة ناسم هذا الحديث ولم يرفعوه، يعني أنه روى هذا الحديث ولكن روى موقوفا فلم يرفعه. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. حدثنا حناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش النبي ساري النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي الباب عن علي بن جابر جناد الأزدي وجويرية عن سلمة الله بن عمر قال أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ولا عمل على هذا عند أهل العلم. يكرهون أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول أحمد وإسحاق وإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليهم قال إذا صام يوم قبله أو صام يوم بعده لا كراهة في ذلك. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريئا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم آمنا في أوتارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا أخواتنا ازواجنا ذرياتنا انبارنا بيوتنا وبلادنا وبلاد المسلمين عن الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ومن ايماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بازمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسافر شيخنا ما لسه.